قال الإمام النسائي رحمه الله: القول عند دخول المسجد وعند الخروج منه. وقال: أخبرنا سليمان بن عبيد الله الغيلاني بصري قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا سليمان عن ربيعة عن عبد الملك بن سعيد قال: سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: القول عند دخول المسجد وعند الخروج منه، يعني الذكر والدعاء الذي يشرع للإنسان أن يقوله عندما يدخل المسجد وعندما يخرج منه. وقد ورد في حديث أبي حميد وأبي أسيد الساعديين رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقول: اللهم إني أسألك من فضلك. هذا دعاء يشرع عند الدخول ويشرع عند الخروج، وجاء في بعض الأحاديث أنه يصلى قبل ذلك ويسلم على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ثم يؤتى بهذا الدعاء الذي هو عند دخول المسجد، السؤال سؤال الله رحمته، وعند خروج المسجد يسأل من فضل الله، يسأل الله من فضله. وإنما جاء ذكر الرحمة عند الدخول وذكر الفضل عند الخروج، لأن الإنسان إذا جاء إلى المسجد يعني جاء يرجو رحمة الله ويرجو مغفرته ويرجو رفع الدرجات وحط الخطيئات، فناسب أن يكون الدعاء عند الدخول لأن يسأل الإنسان ربه أن يفتح له أبواب رحمته. وأما إذا خرج فإنه أي خارج المسجد هو الذي يناسب طلب الرزق وطلب الفضل من الله عز وجل، ولهذا جاء في الدعاء عند الخروج: اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم إني أسألك من فضلك. وقد جاء في سورة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني ابتغوا الرزق واطلبوا الله من فضله أن يرزقكم. فجاء ذكر ابتغاء الفضل وابتغاء الطلب طلب الرزق بعد الخروج من المسجد: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. والله تعالى جعل الليل سكنا والنهار موطنا لابتغاء الفضل وابتغاء الرزق: والذي جعلكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، تسكنوا فيه يعني في الليل ولتبتغوا من فضله يعني في النهار، وذلك بطلب الرزق. وهذا يدل على أن الإنسان يفعل الأسباب ويتوكل على الله عز وجل، لا يترك الأسباب ولا يأخذ بالأسباب ويغفل عن مسبب الأسباب وهو الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو خماصا خاوية البطون وتعود بطانا ممتلئة البطون من الرزق الذي حصلته، تذهب في الصباح وتعود في الرواح وقد أخذت حاجتها وأخذت نصيبها من الرزق الذي كتب الله لها. ولهذا جاء الدعاء في الدخول مناسبا لما جاء الإنسان من أجله وهو طلب مغفرة الله ورحمته، وجاء الدعاء عند الخروج بطلب الله من فضله، وذلك لتحصيل الرزق الحلال والقوت الذي يقيته ويقيت من يعوله ومن يلزمه نفقته. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا سليمان بن عبيد الله الغيلاني بصري وهو صدوق خرج له النسائي صدوق خرج له مسلم والنسائي عن أبي عامر وهو عبد الملك ابن عمرو العقدي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وهو مشهور بكنيته أبو عامر وكذلك أيضا مشهور بنسبته العقدي. وهنا ذكره أبو عامر فقط بكنية واسمه عبد الملك بن عمرو وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. ومعرفة كنى المحدثين من الأمور المهمة في مصطلح الحديث وفائدتها كما أسلفت مرارا وتكرارا أن لا يظن الشخص واحد شخصين إن إذا ذكر باسمه أحيانا وذكر بكنيته في بعض الأحيان فإن من لا يعرف أن هذه كنية لهذا يظن أن أبا عامر شخص وأن عبد الملك بن عمر شخص آخر وليس كذلك وإنما هو شخص واحد يأتي ذكره أحيانا بالكنية وأحيانا بالاسم. حدثنا سليمان وهو ابن بلال المدني وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني وهو ثقة فقيه خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا. عبد الملك بن سعيد عن عبد الملك بن سعيد ثقة خرج له مسلم أبو داود والترمذي والنسائي. عبد الملك بن سعيد ابن سويد عبد الملك بن سعيد هو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي يعني لم يخرج له ابن ماجه ولم يخرج له البخاري لم يخرج له الأول والأخير لأن أول أصحاب الكتب الستة البخاري وآخرهم من حيث الرتبة وليس من حيث الزمن لأن آخره من حيث الزمن النسائي لأنه وفاته سنة 303 وأما ابن ماجه فهو قبل 80 ولكن من حيث الرتبة يعني رتبة الكتاب لأن سنة ابن ماجه هو رتبة آخر الكتب الستة فأول رجال الكتب الستة أو أول أصحاب الكتب الستة للبخاري وآخرهم الذي هو ابن ماجه لم يخرجوا له أي لعبد الملك بن سعيد. قال سمعت أبا حميد وأبا أسيد هما صحابيان مشهوران بكنيتيهما أبو حميد وأبو أسيد وهما ساعديان أنصاريان. وأبو حميد هو المنذر بن سعد وحديثه عند أصحاب الكتب الستة خرجه أصحاب الكتب الستة. وأما أبو سيد مهيش أبو سيد بن ثابت الأنصاري مالك ما لا هو مالك بن ما أدري شو اسم عليه عندي أبو سيد بن ثابت الأنصاري المدني أبو سيد بن ثابت هكذا هذا اسمه مالك لعله مالك بن المنذر مالك بن هكذا في التقريب أبو سيد بن ثابت أبو سيد بن ثابت قيل اسمه عبد الله له حديث له حديث صحيح فيه فتح حمزة لا ما خرج له خرج له الترمذي والنسائي الترمذي والنسائي. ثلاثة غيره. غيره؟ أبو أسيد البراد صوابه أبو سعيد غير هذا. ما هو هذا؟ عندنا اثنان في التقرير. أولهما أبو أسيد أو أبو أسيد بن ثابت الأنصاري المدني الصحابي. قيل اسمه عبد الله. له حديث. والصحيح فيه فتح الحمزة قاله الدارقطني. روى له الترمذي والنسائي. ما في صحابي آخر اسمه؟ نعم. أبو أسيد نعم الساعدي بضم أبو الإمام مالك بن ربيعة. هذا مالك بن ربيعة. هذا هو الساعدي. أبو أسيد الساعدي وأبو حميد الساعدي كلهم ساعدية. أبو أسيد الساعدي وهو مالك بن ربيعة. مالك بن ربيعة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي الصلاة في المسجد. الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه أي في المسجد. الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه أي في المسجد وهي التي تسمى تحية المسجد. أورد في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحد المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وهذا وهو دال على ما ترجم له المصنف من جهة الأمر ومشروعية الصلاة فيه قبل أن يجلس الداخل فيه إذا كان يريد الجلوس، فإنه لا يجلس إلا وقد صلى ركعتين. فجاء في بعض الروايات فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين نهي عن الجلوس إلا بعد أن يحصل منه أداء ركعتين. وهذا فيما إذا دخل في غير وقت إقامة الصلاة. أما إذا كانت الصلاة مقامة فإنه يدخل في الصلاة وهي تعتبر تحية المسجد. وهي تعتبر تحية المسجد. وإنما الكلام أو المراد يكون يصلي ركعتين إذا جاء في غير وقت الصلاة. إذا جاء في غير وقت إقامة الصلاة فإنه يصلي ركعتين التي هي تحية المسجد. وقوله وليركع ركعتين لا مفهوم لهما من حيث الزيادة. فإن من أراد أن يزيد وأن يصلي أكثر من ركعتين، يعني يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين إذا جاء في وقت مناسب فإنه لا بأس بذلك. وإنما المقصود هنا بيان الحد الأدنى الذي هو كونه يعني يصلي ركعتين. وأيضا كذلك مفهومه أنه لا يصلي أقل من ركعتين، لا يتنفل بركعة واحدة، لأن التنفل والنوافل أقلها ركعتان، والركعة الواحدة إنما هي في الوتر التي آخر صلاة الليل. فقوله ركعتين لا مفهوم له من حيث الزيادة، بل يجوز الإنسان يزيد، ولكن له مفهوم من حيث النقص، فإنه لا يجوز الإنسان أن يصلي أن يتنفل بركعة واحدة إذا دخل المسجد، لأن النافلة التنفل إنما يكون بركعتين على الأقل، وبركعة الواحدة فإنه لا يتنفل بها وحدها، وإنما يؤتى بها في الوتر الذي هو آخر صلاة الليل ركعة واحدة يأتي بها ركعة واحدة. وأما كونه يتنفل بركعة واحدة فإن ذلك لا يسوء. ثم إن إطلاق الحديث وعمومه يدل على أن الإنسان إذا دخل المسجد يصلي مطلقا ولو كان في أوقات النهي ولو كان في أوقات الكراهة. وبهذا الحديث وبعموم هذا الحديث استدل من قال بأنه يصلي في جميع الأوقات إذا دخل المسجد حتى بعد العصر وبعد الفجر، لأن عموم الحديث شامل لجميع الأوقات، لأنه قال إذا دخل أحدكم المسجد يعني في أي وقت، يعني هذا مفهوم الحديث. وبعض العلماء قال إن أوقات النهي لا يصلي فيها الإنسان تحية المسجد أخذا بما جاء من في عموم النهي في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تغرب الشمس. وقالوا إن هذا مخصوص بهذا, والعلماء اختلفوا, منهم من أخذ بما جاء في حديث أبي قتادة هذا من أن الإنسان يصلي فأخذ بعمومه حتى في أوقات النهي, ومن العلماء من أخذ بعموم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس, وقال إن هذا عام في جميع الصلوات فلا يستثنى من ذلك إلا ما دل عليه دليل يدل على استثنائه مثل قضاء الفوائد صلوات الفائتة المفروضة التي فاتت الإنسان ونام عنها أو نسيها فإنه إذا استيقظ أو ذكر صلاها ولا يؤخرها عن ذلك الوقت الذي ذكرها فيه ولو كان وقت النهي. وكذلك مثل صلاة الجنازة وغيرها من الصلوات التي ورد فيها شيء يخصها, أما ما عدا ذلك فإنه يكون باقيا على عمومه. والذي يظهر في المسألة أن الأمر في ذلك واسع, فمن دخل وصلى لا ينكر عليه, ومن دخل وجلس لا ينكر عليه, لأن عموم قوله إذا دخل أحدكم مسجد دليل عام يشمل جميع الأوقات, وقوله لا صلاة بعد العصر دليل عام يشمل الصلوات, يشمل جميع الصلوات, ولا يخرج من ذلك إلا ما استثني, ولا يخرج من ذلك شيء إلا ما استثني. والأمر كما ذكرت واسع, لا ينكر على من جلس ولا ينكر على من صلى. يقول نسأل أخبرنا قتيبة, قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني, هو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا مالك, قال حدثنا مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه وصاحب المذهب المعروف أحد الأئمة المشهورين المعروفين بالفقه والحديث رحمة الله عليه, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عامر بن عبد الله بن الزبير, عن عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا. عن عمرو بن سليم, عن عمرو بن سليم الأنصاري وهو ثقة من كبار التابعين خرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي قتادة, عن أبي قتادة وهو الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه, ومشهور بكنيته, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال الرخصة في الجلوس فيه والخروج منه بغير الصلاة. وقال أخبرنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب عن يونس قال قال ابن شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما, وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس, فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له, وكانوا 84 رجلا, فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل حتى جئت, فلما سلمت تبسم تبسما مغضب ثم قال تعال, فجئت حتى جلست بين يديه وقال لي ما خلفت, ألم تكن ابتعت ظهرك؟ فقلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخط ولقد أعطيت جدلا, ولكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب لترضى به عني ليوشك أن الله عز وجل يسخطك عليه, ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله, والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت فمضيت. مختصر. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الرخصة في دخول المسجد والخروج منه بغير صلاة. لما ذكر الترجمة السابقة وهي الأمر بالصلاة عند دخول المسجد، عقبها بهذه الترجمة وهي الترخيص بالدخول والخروج منه بغير صلاة، الدخول والجلوس. الرخصة في الجلوس في المسجد والخروج منه من غير صلاة. يعني هذه الترجمة تفيد بأن الترجمة السابقة أو بأن الحديث السابق الأمر فيه على النجم، وذلك لأن كعب بن مالك رضي الله عنه جاء ودخل وجلس ثم خرج ومضى من المسجد ولم يحصل منه صلاة، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في آخر الأمر يعني بعد غزوة تبوك، يعني ذلك بعد غزوة تبوك. فهذا هو وجه إيراد النسائي الحديث بعد الحديث الذي قبله، وأن ذلك يكون محمولا على النجم. ومحل الشاهد منه قوله جئت حتى جلست بين يديه. وفي آخره قال فمضيت، يعني الدخول الجلوس والخروج يعني يفهم من قوله دخلت جئت فجلست بين يديه، وفي آخره قال فمضيت كما قال له قم حتى يقضي الله فيك. قال فقمت فمضيت، يعني مضى يعني خرج. وهو محتمل يعني لما ذكره النسائي من جهة أنها، ومحتمل يعني يكون صلى، لكن احتمال أنه لم يصلي من وأنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، وأنه كان مشغولا بما يعني حصل له من التخلف والاهتمام والتأثر الكبير لما حصل له من التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل هذا ويحتمل هذا. يحتمل أنه يكون صلى وأنه جاء وجلس بعدما صلى، ويحتمل أن يكون جاء رأسا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث ذكره النسائي مختصرا، وهو في قصة تخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك. قال عبد الله بن كعب: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال: وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. وصبح قادما يعني جاء في وقت الصباح قادما من تبوك، وكان إذا دخل إذا جاء أو إذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس للناس ليستقبلهم وليسلمون عليه عند قدومه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا فيه دليل على استحباب البدء بالمسجد عند القدوم من السفر، وهذه من السنن التي هجرها الناس، أو التي يقال فيها أنها هجرها الناس، لأن كون المسافر إذا جاء يأتي للمسجد رأسا هذا مما هجره الناس ولم يفعله الناس. وكان هديه صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث كعب بن مالك أنه كان إذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، بدأ في المسجد فصلى فيه ركعتين. وهذا كما ذكرت من الأمثلة التي يقال فيها أنها من السنن التي هجرها كثير من الناس. قال كعب: فلما فعل ذلك جاءه المخلفون. فلما فعل ذلك يعني جلس، لأن جاءه المخلفون، جاءه المخلفون الذين تخلفوا وكانوا بضعا وثمانين، و يعني جلهم من المنافقين، فجاءوا واعتذروا إليك وقبل أعذارهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، لأن كونه قبل منهم ووكل سرائرهم يعني أمر سرائرهم وما في سرائرهم إلى الله عز وجل. فلو كان يعلم الغيب وكان محيطا بعلم الغيب لقال يعني عندما جاءوا يعتذرون إليه ليس الأمر كذلك، أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا إلى آخره، لكنه كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه قبل منهم وترك ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل، أخذ بظاهرهم وبكلامهم ووكل ما في قلوبهم وما في نفوسهم إلى الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى والذي لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وعلم الغيب على الإطلاق هو من خصائص الله عز وجل، لا يشارك الله عز وجل في علم الغيب أحد في علم الغيب على الإطلاق، ولا يعلم أحد من الغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه، وما شاء الله عز وجل يخفاه عليه فإنه يكون خافيا ولا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل قل لا يعلم من السماوات والأرض الغيب إلا الله، الله تعالى هو الذي يعلم الغيب، ومن في السماوات والأرض لا يعلمون الغيب على الإطلاق، ولكن من شاء الله تعالى أن يطلعه على شيء من الغيب أطلعه عليه. ولهذا قال عالم الغيب فلا يثر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك بين يديه من خلفه رصدا. وقد جاء في القرآن الكريم أمر الله عز وجل له أن يقول أنه يقول أنه لا يعلم الغيب، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وقال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن وكما جاء في السنة لا يعلم الغيب، إنما يعلم من الغيب ما أطلعه الله عز وجل عليه. وقد جاء في السنة النصوص الكثيرة الدالة على هذا، ومنها قصة الإفك. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما رميت الإفك الرسول ما كان يعلم الحقيقة وما كان يدري عن الحقيقة والواقع، وقد جاء إلى عائشة وقال يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري، إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري. فلو كان عنده علم يعني علم بالغيب قبل أن يأتيه الوحي لقال لما قيل له أن عائشة كذا وكذا لقال لا أنا أعلم الغيب ما حصل منها هذا الشيء، ولكنه يعني بقي مدة وقد حصل لها ما حصل من, من, من, من, من, من الألم والحزن والمرض والشدة، وكذلك حصل له من الحزن ومن التعثر لما رميت به عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولو كان يعلم الغيب ما حصل شيء من ذلك. من أول الأمر يقول أنا أعلم الغيب وأنه ما حصل شيء، الذين تقولونه كذب، لكنه انتظر حتى نزل الوحي ونزلت آيات تتلى في سورة النور في براءتها. ومن ذلك أيضا ما حصل في بعض الأسفار عندما فرض التيمم، عندما شرع للناس أن يتيمموا إذا لم يوجد الماء فإنها فقدت عقدا لها وجلسوا في انتظاره، وذهب الناس يبحثون عنه وجلسوا ليس معهم ماء حتى تأثروا وتألموا من ذلك الجلوس. وجاء أبو بكر مغضبا على عائشة التي كانت سببا في هذا الجلوس، ثم إنهم ما وجدوا العقد وأرادوا أن يذهبوا وقد فقدوه، فلما أثاروا الإبل وإذا العقد تحت الجمل الذي تركب عليه عائشة. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لأخرج العقد من تحت الجمل من أول وهلة، ولم يحتاج الأمر لأنهم يبحثون ويجلسون هذه المدة ليطلبوا هذا العقد الذي فقدته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فنصوص الكتاب والسنة متوافرة على عدم علم الرسول صلى الله عليه وسلم للغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه، وليس هذا نقصا في حقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأن الكمال المطلق هو لله عز وجل الذي لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وأما الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فقد أكرمه الله بما أكرمه به من الوحي وأكرمه بما أكرمه به مما أطلعه على الأمور المغيبة، لكن ليس مطلعا على كل غيب ولم يكن مطلعا على كل غيب، وليس في ذلك نقصا في حقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالرسول هو أكمل الناس والكمال الإنساني، له منه الحظ الأوفر والنصيب الأكبر، عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن الأمور التي لا يعلمها قيام الساعة، متى تقوم الساعة، فإنه لا يعلم متى تقوم الساعة، وعلمها عند الله عز وجل. قد جاءت الآيات والأحاديث دالة على نفي علمه بها وإضافة علمها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث الذي معنا هو من هذه القبيلة ومن هذه الأدلة ومن جملة الأدلة الكثيرة التي تدل على عدم علمه بالمغيبات إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه الصلاة والسلام. قال كعب رضي الله عنه: فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل حتى جئت. فلما سلمت تبسم تبسما مغضب ثم قال تعال: فجئت حتى جلست بين يدي فقال لي: ما خلفت؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟ فقلت: يا رسول الله. فلما جئت تبسم تبسما مغضب، لما رآه رسول الله عليه الصلاة والسلام تبسم تبسما المغضب، وكان قد علم بتخلفه وكان فقده في تبوك، لأنه سأل عنه قال: أين كعب بن مالك؟ فلم يجدوه ولم يكن في الجيش. ولما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تبسم تبسما المغضب، يعني تبسم تبسما ولكن يظهر منه الغضب عليه الصلاة والسلام، فقال تعال، فجاء وجلس بين يديه فقال: ما خلفك؟ أما أبدعت ظهرك؟ يعني أنت ما اشتريت ظهرا، ابتعت يعني ما اشتريت ظهرا، يعني بعيرا يركبه، يعني أما ابتعت ظهرك، يعني ما اشتريت يعني ظهرك، أي البعير اللي تركب عليه والذي تغزو عليه وتجاهد في سبيل الله عليه. قال: فقلت: يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطي، ولقد أعطيت جدلا، ولكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب لترضى به عني ليوشك أن الله عز وجل يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. ثم تكلم بهذا الكلام البليغ العظيم فقال: إني لو جلست بين يدي أحد من أهل الدنيا لا رجوت أن لرأيت أني أخرج من سخطه، وقد أوتيت جدل، يعني في الكلام والحديث والبلاغة والفصاحة. يقول: لو كان غيرك من أهل الدنيا لا رأيت أني أخرج من سخطه، وأني يعني أجد من المعاذير وأجد من الكلام اللين البليغ ما يجعله يقبل مني ويرضى عني، ولكن أنت تختلف عن أهل الدنيا، فأنا لو حدثتك بحديث يعني أكون فيه كاذبا يسخطك الله علي، لأنه ينزل عليه الوحي، ينزل عليه الوحي بخلاف ما يقول الكاذب، بخلاف ما يقول الكاذب. ولئن حدثتك حديثا صدقا أرجو به عفو الله عز وجل، يعني إن ولكني أحدثك بحديث صدق أرجو به عفو الله. فهو اعتذر، فهو بين أنه لا يعتذر بحديث خلاف الواقع يكون كاذبا فيه، ولو كان غيره من الدنيا لتمكن من أن يخرج من سخطه بما أوتيه من بلاغة وفصاحة وبيان. ولهذا قال وقد أوتيت جدلا, قد أوتيت جدلا, ولكنه يلجأ إلى الصدق ويعتمد على الصدق ويأتي بالصدق. ولهذا مهد بهذا التمهيد ثم قال بعد ذلك والله ما كنت أقوى ولا أيسر مني, ما كنت أقوى يعني في الجسد ولا في قوة المال ولا في اليسر يعني يسر المال مني في تلك الغزوة, ما حصل ما حصل, ليس هناك مانع, ليس هناك مانع يعني يمنعه ويعتذر به, ولكنه كان قويا وكان موسرا ولم يكن أقوى ولا أيسر منه في تلك الحال, ولكنه الذي حصل كان كل يوم سيخرج ثم سيخرج, وحصل التراخي ثم انتهى الأمر إلى ما انتهى إليه كما جاء ذلك مبينا في بعض الروايات المطولة الصحيحين وفي غيرهما. قال ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه, أن تجد في نفسك علي فيه شيء, أرجو عفو الله عز وجل ومغفرته, لأنه صدق فيما قال وتكلم بالصدق وأتى بالصدق ولم يلجأ إلى غيره ولم يحصل منه غيره رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق, فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت فمضيت. فقم حتى يقضي الله فيك, فقمت ومضيت. مضيت هذه محل الشاهد من إرادة الحديث, هو مختصر والحديث مطول قد جاء في البخاري ومسلم وفي غيرهما في حديث طويل فيه قصته من أولها إلى آخرها, وقد ذكرها الله عز وجل في القرآن حيث أشار إلى إليه وإلى صاحبيه وهما هلال بن أمية ومرارة بن ربيعة. قال الله عز وجل بعد أن قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين, ثم قال في الآية اللي بعدها وعلى الثلاثة الذين خلقوا وهم كعب مالك وصاحبيه حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم إن الله عز وجل أمر المؤمنين عموما بأن يكونوا مع الصادقين لما ذكر يعني ما نجاهم الله عز وجل به بسبب الصدق, أمر الله تعالى المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين فقال يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الآية مباشرة جاءت بعد قصة الثلاثة وتوبة الثلاثة وصدقهم وأن الله تعالى نجاهم بالصدق, قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين, والصادقون هم أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, لأنهم هم الذين ذكر الله صدقهم وهم الذين أثنى عليهم وعفى عنهم وتجاوز عنهم وتاب عليهم, وقال عقب ما ذكره الله تعالى عنهم وأنهم صادقون فيما يقولون وفيما قالوا ويقولون, قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين, يعني كونوا مع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى نهج أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أثنى الله على المهاجرين بالصدق في سورة الحشر, قال الفقراء المهاجرين الذين يخرجون من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون, الصادقون هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرين وأنصار. وقد أمر الله تعالى المؤمنين بأن يتقوا الله وأن يكونوا مع الصادقين يعني مع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى طريقتهم وعلى نهجهم, وفي هذا دليل على فضل الصدق وعلى نتائج عواقبه الطيبة ونتائجه الحميدة, فإن هؤلاء الثلاثة الذين صدقوا والذين ما تكلموا إلا بصدق الله تعالى أنجاهم بصدقهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قلنا سيخبرنا سليمان بن داود وهو المصري أبو الربيع المصري وهو ثقة خرج له النسائي, خرج له أبو داود والنسائي حدثنا ابن وهب. حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري وثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله ابن الحارث ابن شهاب وقد مر ذكره كثيرا وهو من الفقهاء المحدثين ومن المفترين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن كعب بن مالك وهو ثقة أيضا. عن عبد الله بن كعب بن مالك وهو ثقة أيضا خرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. يعني ما خرج له الترمذي ولا ابن ماجه. خرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ولم يخرج له الترمذي ولا ابن ماجه. عن كعب بن مالك الأنصاري السلمي وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال صلاة الذي يمر على المسجد. وقال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين قال حدثنا شعيب قال حدثنا الليث قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال قال أخبرني مروان بن عثمان أن عبيد بن حنين أخبره عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنا نغدو إلى السوق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمر على المسجد فنصلي فيه. ثم ورد النسائي صلاة المار. صلاة الذي يمر على المسجد يعني كل إنسان يعني يمر بمسجد ثم يدخل ويصلي فيه ولم يكن قاصدا ذلك من بيته. هذا هو المقصود من الترجمة, يعني يمر في مسجد فيدخله ويصلي فيه. ولا شك أن من دخل المسجد وصلى فيه هو على خير, لكن إذا كان قام من خرج من منزله يعني بقصد ذلك فلا شك أن هذا أعظم أجرا وأكمل وأفضل. ومن المعلوم أن الإنسان إذا خرج إلى المسجد فخطواته في ذهابه وإيابه المسجد هو يجر عليها, فإذا كان خرج إلى السوق وقصدهم يخرج هو السوق ولكنه بمر المسجد فدخل وصلى فإنهم أجور عليه, ليس مثل من خرج من بيته يريد المسجد ويكون قاصدا المسجد, وسواء كان ذلك في فرض أو نفل. فالإنسان الذي يكون في بيته ويخرج من المسجد يخرج من بيته ذاهبا إلى المسجد ليس مثل الذي يكون في السوق ثم يأتي وقت الصلاة ويدخل المسجد, فإن هذا خرج من بيته كل خطوة يرفع له بها درجة ويحطها بها عنه قطيعة ذاهبا وآيبا في حال ذهابه وفي حال إيابه. أما إذا ذهب إلى السوق وذهب إلى السوق فإنه لا يحصل له هذا الأجر, ولكنه إذا جاء وقت الصلاة ودخل وصلى أدى ما عليه من الفرض, وإذا كذلك لو مر به ودخل وصلى نافلة فإنه مأجور على ما حصل. لكن من خرج من بيته يريد الصلاة أو قاصد المسجد فإنه يكون مأجورا على ذلك أعظم من أجر هذا الذي ما حصل منه قصد من البداية وإنما طرأ عليه الدخول بعدما مر المسجد وبعد ما رآه. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين وهو بصري مصري مصري أنا أشكال هنا بن أعين ما نسأل وهو مصري وهو مصري فقيه خرج حديثه خرج حديثه النسائي وحده. محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري الفقيه الثقة خرج حديثه النسائي وحده. وهذا كما ذكرت سابقا في حديث مضى قريبا أو في إسناد مضى قريبا أن التلميذ إذا أراد أن ينسب شيخه ينسبه كما يريد، يطول في نسبه أو يقصر، الكلام كلامه، لكن من دونه لا يزيد في نسب شيخ شيخه أكثر مما ذكر شيخه أو كان فوق ذلك، وإنما إذا أراد أن يزيد شيئا يوضح يأتي بهو أو بيعني هو ابن فلان أو يعني فلان الفلاني أو ما إلى ذلك. وهنا النسائي نسب فقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن عائد وأطال في نسبه. قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال عن الليث يروي عن الليث هو شعيب بن الليث يروي عن أبيه يروي عن أبيه شعيب بن الليث بن سعد وهو ثقة نبيل فقيه ثقة نبيل نعم فقيه خرج له مسلم وابو داود والنسائي خرج له مسلم وابو داود والنسائي وهو في طبقة شعيب بن أبي حمزة إلا أنه إذا جاء يعني شعيب يروي عن الليث فالمراد به ابنه وهو من رواية الأبناء عن الآباء حدثنا الليث بن سعد المصري الثقة الفقيه المحدث حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا خالد بن يزيد المصري وهو صدوق خرج له أصحاب الكتب الستة. هو جمعة ثقة فقيه خرج له الجماعة عن ابن أبي هلال هو سعيد بن أبي هلال صدوق خرج له الجماعة سعيد بن أبي هلال الذي صدوق خرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني مروان بن عثمان بن أبي سعيد وهو ضعيف أخرج له البخاري في الأدب المفرد والنسائي أن عبد الله بن حنين أخبره وثقة قليل الحديث أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري واسمه رافع وحديثه أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ما خرج له مسلم ولا خرج له الترمذي وإسناد الحديث ضعيف لأن فيه مروان بن عثمان بن أبي سعيد وهو ضعيف لكن كما هو معلوم معناه يعني من حيث أن الإنسان يدخل المسجد سواء كان قاصدا من بيته أو من غير بيته فلا شك أنه مأجور على صلاته ومثاب في صلاته إذا دخل المسجد وصلى في أي وقت يأتي إلى المسجد. ولكن فرق بين من يكون قاصدا وخارجا من منزله يريد المسجد وبين من يكون طرأ عليه ذلك أو تذكر ذلك، مثل الإنسان الذي يأتي مثلا بسيارته مار إلى مسجد قباء فيرى مسجد قباء فيتذكر ويقول يصلي يؤجر على هذا، لكن ليس مثل الذي تطهر في بيته وخرج يريد الصلاة والذي قال عنه الرسول أنه كان له كان كعدل عمره، يعني إذا تطهر في بيته وخرج يريد الصلاة. لكن الإنسان إذا مر المسجد ودخل وصلى لا شك أنه على خير. والإسناد ضعيف لضعف مروان بن عثمان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.